كاسم الله السميع يتعبد المسلم لله بمعرفة أن الله يسمعه مهما كان، فيجتهد ألا يقول إلا ما يرضيه. واسم الله البصير يتعبد المسلم لله بمعرفة أن الله يراه أينما كان، فيجتهد ألا يراه إلا على ما يرضيه. والرحيم يدل على الرحمة، وحينئذ يتطلع إلى أسباب الرحمة ويفعلها. والغفور يدل على المغفرة، وحينئذ يتعرض لمغفرة الله عز وجل بكثرة التوبة والاستغفار. والقريب يقتضي أن يتعرض إلى القرب منه بالصلاة وغيرها، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأما دعاء المسألة فذلك يتضمن ثلاثة أمور: أن يسأل الله بها، مثل أن يقول يا رب ويا كريم ويا رحيم ثم يسأل حاجته، وأن يتوسل إليه بها، مثل أن يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، ومثل دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومثل أن يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يسأل حاجته. ومما يتضمنه دعاء المسألة أن يسأله ويتوسل إليه بالاسم المناسب لحاجته، فإذا أراد طلب المغفرة قال يا غفور اغفر لي، وإذا أراد طلب الشفاء قال يا شافي اشفني، وهكذا. ومن أعظم الانحراف العقدي عباد الله، ومن أعظم الانحراف العقدي الإلحاد في أسماء الله، وهو انحراف بأسماء الله عن الاعتقاد الحق الواجب فيها. والمراد بالإلحاد الميل، ومعنى الإلحاد في أسماء الله الميل بها عما يجب اعتقاده فيها، وهو أنواع. فمنها الشرك في أسماء الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يلحدون في أسمائه أي يشركون، وله حالان: شرك التشبيه والتمثيل، وذلك بتشبيه الصفات التي دلت عليها أسماء الله تعالى بصفات المخلوقين، فيقول من ألحد صفة السمع التي دل عليها اسم الله السميع كصفة سمع المخلوق، وهذا إلحاد في أسمائه والعياذ بالله. والحال الثانية شرك التسمية والاشتقاق، وذلك بتسمية الأصنام، وذلك بتسمية الأصنام بأسماء الله تعالى أو اشتقاق أسماء لها من أسمائه تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. ومن أنواع الإلحاد في أسماء الله تسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ولا سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الأعمش يلحدون في أسمائه أي يدخلون فيها ما ليس منها. ومن أنواع الإلحاد في أسماء الله إنكار شيء من أسمائه الثابتة بالكتاب والسنة، مثل إنكار المشركين اسم الرحمن، كما قال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. ومن أنواع الإلحاد في أسماء الله إنكار ما دلت عليه أسماؤه الحسنى من صفات الكمال العلى أو تعطيلها أو تحريفها عما دلت عليه من معانيها الحقيقية. فيحرم الإلحاد عباد الله، يحرم الإلحاد في أسماء الله تعالى. وقد تهدد الله تعالى، تهدد الذين يلحدون في أسمائه بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى سوف يجازيهم ويعاقبهم بسبب إلحادهم في أسمائه جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، وبعد معرفة أسماء الله تعالى وما فيها من الحسن والكمال، وبعد سماع ما وقع فيها من الشرك والإلحاد ممن ضل عن الصراط المستقيم، فما هو الواجب علينا؟ فما هو الواجب علينا اعتقاده في أسماء الله تعالى؟ يجب علينا عباد الله، يجب علينا إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وعدم تسمية الله تعالى إلا بما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن أسماء الله توقيفية لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، لا مجال للاجتهاد فيها. وإثبات معاني أسماء الله تعالى فإن لها معان مفهومة من لغة العرب، وإثبات ما دلت عليه من صفات الكمال العلى، فاسم السميع يدل على صفة السمع، واسم البصير يدل على صفة البصر، واسم القوي يدل على صفة القوة، وهكذا في جميع الأسماء الحسنى. ومما يجب علينا ترك تسمية غير الله تعالى بالأسماء التي اختص الله بها، مثل الله ورب العالمين والرحمن. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنعظم الله تعالى حق التعظيم، ولنتعلم أسماءه الحسنى وصفاته العلى وما فيها من المعاني الجميلة. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، ورضى اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.